إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد من الله علينا بلباسين عظيمين، أحدهما هو لباس وزينة للباطن، وهو تقوى الله عز وجل، وأما الثاني فهو ما يتزين به الإنسان وما يستر به عورته من الثياب. وقد ذكر الله تعالى في كتابه ممتنا على بني آدم بهاتين الزينتين وبهذين اللباسين، فقال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذان لباسان، لباس للباطن وهو تقوى الله عز وجل، ولباس للظاهر وهو ما يستر الإنسان به عورته ويجمل به هيئته. فلباس الباطن وهو تقوى الله عز وجل، هذا اللباس يستر عورات القلب، يستر عورات القلب ويجمله. ولباس الظاهر يستر عورات الجسد ويزينه. وبين هذين اللباسين تلازم، فمن زين قلبه بتقوى الله حمله الحياء على عدم التكشف وعدم كشف عورته الظاهرة، لأن الحياء يمنعه من ذلك، حياؤه من الله، خوفه من الله، لأنه قد زين قلبه بالزينة الباطنة، بزينة التقوى. وأما من كان قلبه خاويا من تقوى الله، خاويا من الحياء من الله، فهذا لا يهمه إذا تعرى وتكشفت عورته. وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في هذا، وشياطين الإنس والجن لهم خطوات يدعون الناس إلى التكشف باسم الحضارة وباسم الزينة وباسم أسماء متنوعة، وكلها شعارات زائفة. يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان يدعو إلى هذا، وهذا من أعظم وسائل الفساد في الأرض، أنه يدعو إلى التكشف وإلى التهتك والسفور. وإن المتأمل في واقع المسلمين اليوم، وبخاصة في واقع نسائنا، يتحقق صدق ما جاء عن الله عز وجل في كتابه في اتباع خطوات الشيطان. استطاع أعداء هذه الأمة أن يقنعوا نساء المسلمين بأن التكشف أناقة، وبأن التهتك حضارة، ثم صنعوا له صنما، أصبح الناس كلهم يتوجهون نحو هذا الصنم، أصبح قبلة الناس، هذا الصنم هو الموضة، ما تصدره دور الأزياء في بلاد الكفر، هذا هو الصنم الذي أصبح قبلة لكثير من النساء حتى الرجال، يبحثون دائما عن الجديد الذي تصدره دور الأزياء، هكذا يقلدونهم دون تفكير ودون إعمال عقل، حقد أعمى أصاب الأمة. هذا التقليد أدى إلى انتشار هذه المظاهر التي نراها في مجتمعنا. هذا الصنم الذي وضع للمسلمين اليوم، حتى الكفار أيضا يتبعون هذا الصنم، هذا الموضة هذه، ما كانت نتيجته؟ استحلوا به المحرمات، استباحوا به الموبقات، استنزفوا به الأموال والأوقات، ضيعوا الأهداف والغايات. وأصبح حديث الناس اليوم في كثير من المجالس لا حديث لهم إلا عن الجديد في باب الألبسة، والله المستعان. بسبب هذا البلاء، بسبب هذه الفتنة، انتشر في مجتمعنا، انتشرت ألبسة لا تليق بنا أبدا، تتنافى مع ديننا، تتنافى مع الأخلاق، تتنافى مع الفطرة، تتنافى مع المروءة. اللباس القصير بالنسبة للنساء، واللباس الضيق الذي يفصل مقاطيع البدن، ألبسة ممزقة وضيقة، ألبسة شفافة، ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها، كله انتشر في مجتمعنا عن طريق التقليد والمحاكاة لغيرنا. وهذه ألبسة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام واعتبرها من الكبائر. فكيف بالمسلم أو بالمسلمة، كيف به أن يقلد هؤلاء الكفرة وأن يكشف عورته أمام الملأ في الشوارع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. سبحان الله، هل ترضى المرأة المسلمة أن تكون من هذه من هذا الصنف؟ هذه المسلمة التي نشأت في أسرة مسلمة وتحب ربها عز وجل، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب الإسلام، هل يليق بها أن ترتدي مثل هذا اللباس حتى تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها؟ إن الواجب على المرأة المسلمة حتى إذا أغواها الشيطان، الواجب عليها أن تعود، أن ترجع إلى الصواب، أن لا تبقى متمادية في منكرها. هذا من كبائر الذنوب، هذا من المنكرات التي شاعت في مجتمعنا، ولا يليق بأخت مسلمة تفعل هذا، لا يليق برجل مسلم أن يسمح لابنته أن تخرج هكذا، لأنك ستحاسب عليها يوم القيامة. ابنتك قد تدخلك الجنة وقد تدخلك النار. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالآداب الرفيعة، بالأخلاق الفاضلة، فكيف نهدم هذه الفضائل من أجل أن نرضي غيرنا من الغرب؟ أرادوا إقناعنا بأن هذا التهتك أناقة وحضارة وجمال. لا، هذا كذب، بل هذا من خطوات الشيطان الذي حذرنا الله تعالى من اتباع خطواته، لكنهم يريدون إفساد أمتنا وإفساد مجتمعنا وإفساد أسرنا عن طريق إفساد نسائنا، هذا وهدفهم. من نتائج ومن أضرار هذه الفتنة التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وهذا واقع في مجتمعنا مع الأسف. امرأة تتشبه بالرجال في لباسها وفي قصة شعرها وفي طريقة كلامها، وهذه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المرأة إذا تشبهت بالرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل كذلك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فبين فطرة الرجل وفطرة المرأة هما جنسان مختلفان في الهيئة وفي الجسم، فلم ينبغي أن يكون لكل منهما لباس يناسبه ويليق به. لكن نحن الآن في هذا الزمان مع الأسف هذا التقليد الأعمى للغرب، كل ما يبث في الغرب نجد هنا من يقلده. وكما قيل قديما: انعق بما شئت تجد أنصارا، انعق بما شئت تجد أنصارا، وزم أسفارا تجد حمارا. إنسان إذا قال أي كلمة ولو كانت تافهة ستجد من يتقبلها منه، ستجد من يرددها ولو كانت كلمة تافهة ولو كانت تصرفا طائشا. مع الأسف أصبحنا نقلد ونحاول التشبه بالكفار. المرأة المؤمنة العفيفة الطاهرة تتشبه بالكافرة الفاجرة، هذا لا يليق بها. فنحن أمة شرفنا الله على سائر الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأصل أن هذه الأمة هي القدوة، الأصل أن تكون هذه الأمة متبوعة لا تابعة ولا تقلد غيرها أبدا، لها شخصيتها تميزها عن غيرها. ولكن أعداء الله استطاعوا أن يقنعوا أبناء المسلمين رجالا ونساء وذكورا وإناثا حتى الصغار، أقنعوهم بوجوب تقليدهم. وأصبح حديث الناس في كثير من المجالس لا يدور إلا في هذا المجال، يتهافتون على آخر ما تصدره دور الأزياء، وغايتهم في ذلك وهدفهم من ذلك. نحن نعلم ما هو الهدف، الهدف هو جلب الأنظار فقط، جلب اهتمام الناس. لماذا تلبس هذه اللبسة؟ من أجل جلب الأنظار فقط، حتى تصير محط اهتمام الناس فقط، هذا هو الهدف، هذه الغاية. وهل هذه هي غاية المرأة المؤمنة؟ المرأة المؤمنة لها غاية عظيمة، هدف عظيم. الرجل المسلم له غايات عظيمة، دخول الجنة هذه الغاية، هذه غاية المؤمن والمؤمنة. أما إذا كانت أهدافنا وغاياتنا تتعلق بجلب الأنظار فقط، إذا كانت أهدافنا بهذه التفاهة فلا قيمة لنا حينئذ بين المجتمعات وبين الأمم. الذي يلبس هذا اللباس من أجل أن يجلب أنظار الناس إليه فقد لبس لباس شهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى: ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. لأن هذا الذي يلبس لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو ما يتميز به الإنسان عن غيره، بهذا اللباس يتميز عن غيره من الألبسة، إما بلونه وإما بشكله وإما بهيئته، بحيث يجلب ويلفت أنظار الناس إليه، وحينئذ تعجبه نفسه ويتبختر في مشيته، وهذا هو الخيلاء. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من لباس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان ويصبح في المجتمع كالخانة يشار إليه بالأصابع. وهؤلاء الذين يقلدون ويتتبعون هذه الموضة، هذا هو هدفهم، هذه غايتهم. نعم ديننا جاء بالتجمل والتزين، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن نتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن شتان بين الزينة التي أمر الله بها وبين التهتك والسفور والتكشف، شتان بين هذا وهذا. فهذه الزينة إنما تكون زينة وتكون تجملا إذا ضبطت بضابط الشرع، أما أن تكون الأمور هكذا مهملة فيها من التهتك والانكشاف وإبداء العورات، هذا يتنافى مع الآداب، يتنافى مع الفطرة، يتنافى مع الأخلاق، يتنافى مع ديننا. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الفتنة التي أضرت بمجتمعنا، هذه الفتنة ليست بالأمر الهين، هي من أعظم المخاطر التي نواجهها، والواجب علينا جميعا أن نتعاون في سد منافذها وإغلاق أبوابها وعلاج أعراضها وقمع دعاتها الذين يدعون الأمة إلى الخروج عن الدين والخروج عن الفطرة عن طريق إشاعة التهتك بين أفراد الأمة. الواجب علينا أن نتعاون وأن يقوم كل واحد بدوره، لأن الأمر ليس بالهين، لأن هذه الآفة إذا اتسعت دائرتها ستؤدي إلى خراب المجتمع وفساده، لأن المستهدف من وراء هذه الحملات هي المرأة، المرأة التي هي صانعة الرجال وصانعة الأجيال. هذه المرأة، المرأة المؤمنة العفيفة الطاهرة، هي التي صنعت الرجال، هي التي بنت الأمم والأجيال، وهذا هو حقها، هذه مكانتها. فهم يريدون أن يدمروا المرأة، أن يفسدوها. إذا أفسدوا المرأة، إذا فسدت المرأة فسدت الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله. هذا هو هدفهم. ومن هنا نفهم السر في اهتمام أعداء الأمة بإفساد المرأة المسلمة. لماذا يهتمون بأمر المرأة؟ فليشتغلوا بنسائهم. لماذا يهتمون بشأن المرأة المسلمة بالذات؟ غرضهم وهدفهم من ذلك هو إفسادها، لأنهم إن أفسدوا المرأة أفسدوا المجتمع كله. ولابد أن نفهم هذا، ولابد على المرأة المسلمة أن تفهم هذا، أنها هي الهدف، هي الغاية. لأن المرأة إذا فسدت كانت من أكبر معابر الفساد، والانحراف الفكري يكون عن طريق المرأة الجاهلة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الدعوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من فساد المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الوصية بالنساء في خطبة الوداع، الخطبة التي حضرها أكبر عدد من المسلمين منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. آلاف، العشرات الآلاف من المسلمين حضروا تلك الخطبة. ركز فيها النبي عليه الصلاة والسلام على هذه النقطة، قال: استوصوا بالنساء خيرا. ثم واصل حديثه واستطرد يتحدث عن النساء وحق المرأة. لماذا؟ كان يوصي بالنساء خيرا. لماذا كان يوصي بالنساء خيرا؟ لأنه كان يعلم بأن فساد المرأة يؤدي إلى فساد المجتمع. ونحن اليوم نريد أن نحافظ على هذا المجتمع لأننا جزء منه، لابد أن نحافظ عليه. كيف نحافظ عليه؟ بالمحافظة على النساء، على نسائنا، على بناتنا، على أمهاتنا، على أخواتنا، أن نحافظ على نسائنا حتى نحافظ على مجتمعنا، حتى نحافظ على كياننا. هذه الأمة لن تبقى إذا ضاع مجتمعها، ومجتمعها لا يبقى إلا ببقاء المرأة في مكانتها. فلابد أن نتعاون المسلمون فيما بينهم، لابد على أولياء الأمر، لأن المرأة ضعيفة بطبعها، عاطفتها أقوى من عقلها، سريعة التأثر، ولهذا فهي بحاجة إلى ولي أمرها يوجهها ويرشدها ويرعاها ويحميها من شر هذه الفتنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمرنا بوقاية أنفسنا وبوقاية أهلينا. ومن أعظم أسباب هذه الوقاية هو أن نمنع عنهم أسباب الفساد والفتنة التي تغري بالوقوع في الرذائل. ومن أبرز هذه الوسائل القنوات الفضائية التي تبث علينا هذا الصنم الموضة هذه وتدعو الناس إليه، تبث علينا آخر جديد في باب الأزياء، كذلك ما تصدره بعض المجلات، كذلك بعض المحلات التجارية مع الأسف تقوم بالترويج لهذه الألبسة الفاضحة، تقوم بالترويج لها وبيعها في أسواقنا وبعرضها في شوارعنا علنا، وهذه من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. الذي يفعل هذا هو يعين على إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك فالواجب على الآباء أن يمنعوا من أولادهم من وسائل الفساد وفسائل الفتنة، أن يتفقدوا أولادهم في البيت، أن يتفقدوا أولادهم عند الخروج إلى الشارع في هيئتهم وفي لباسهم، عليك أن تتفقدهم. لا ينبغي أن نتعامل معهم كأن الأمر لا يعنينا، وهذا واقع مع الأسف من بعض إخواننا، لا يبالي بمسألة اللباس. قد تخرج امرأته أو ابنته وتكون قد تجاوزت سن البلوغ، تخرج بألبسة مكشوفة لكنه لا يتكلم ولا يحرك ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا من أعظم الغش، بل هو أعظم الغش على الإطلاق، أن تغش أهلك، ألا تنصحهم. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذو أولادك، أترضى أن يدخل ولدك يوم القيامة إلى النار؟ أترضى أن يعذب ولدك، أن تعذب ابنتك، أن تعذب امرأتك؟ أترضى بهذا؟ إن كنت لا ترضى فانصحهم ما دمت في هذه الدنيا، لا تترك لهم وسيلة من وسائل الفساد إلا وأعدمتها وأزلتها. تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تنصحهم، ترشدهم، ترعاهم، تعطف عليهم، توجههم إلى الخير. هذا هو واجبك، هذا هو واجب الأب والأم. كثير من الآباء اليوم استقالوا من وظيفتهم استقالة جماعية في مجتمعنا اليوم. الأب لا يقوم بدوره، الأم لا تقوم بدورها، ودور الآباء والأمهات هو التربية، كأن الأمر لا يعنيه، كأنه يعيش مع أولاده كأنهم في فندق. لا أحد يحاسب الآخر ولا أحد يتفقد الآخر. هذا تحول غريب في أمتنا وفي مجتمعنا، لابد أن نرجع إلى ما كنا عليه في السابق. بعض الناس يريد أن يتنصل من هذه المسؤولية، يتنصل من مسؤولية تربية الأبناء، لكن هذا التنصل لن يفيده شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنك مسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. المرأة مسؤولة عن بناتها وأبنائها، الرجل أيضا مسؤول عنهم جميعا، وما من واحد منا إلا وسيقف بين يدي الله غدا، غدا سنقف بين يدي الله، تيقن هذا. وستسأل، ستسأل عن أهلك، هل كنت ناصحا لهم أم كنت غاشا لهم؟ فهذا واجبنا جميعا، أن نتناصح فيما بيننا. لا ينبغي لمن كان في هذا الأمر أن يغضب، حتى لو كانت ابنتك تفعل هذا لا تغضب من كلامي. فهذه نصيحة فيما بيننا، أنصحك وتنصحني، حتى تصير الأمور على الصواب، الصراط المستقيم. نرجع إلى الصراط المستقيم الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا لا نعالج المرض الذي فينا فإن أحوالنا لن تستقيم. لابد أن نذكر العيب ولو كان فينا، لأنه هذا عيب فينا، لابد أن نذكر هذا العيب وأن نعالجه. لأنه بعض الناس ربما يغضب يقول: هذا الكلام يقصدني أنا. وهذا قد ينطبق على العشرات منا. لا، هذه نصيحة فيما بيننا، حتى نصلح المجتمع، حتى تعود الأمور إلى نصابها. من كان فيه خطأ فليصوب خطأه، من قصر في حق أولاده فليستدرك هذا التقصير، أن يتوب إلى الله وأن يبدأ في تصحيح هذا الأمر. لأن أولادك يوم القيامة سيشهدون عليك بأنك غششتهم ولم توجههم ولم تنصحهم، سيشهدون عليك بهذا يوم القيامة. لأن يوم القيامة لا يفكر الإنسان إلا في نفسه، لا في أبيه ولا في أمه ولا في أولاده، كل واحد يريد أن يبرئ ساحته فقط. فينبغي علينا أن نتعاون على هذا الأمر، بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتوجيه وحسن الرعاية. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا أحسن تربية بناته، يقول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من كان عنده بنات فأحسن تربيتهن، ربهم على الإسلام، على العفة، هذه أعظم الإحسان. أعظم الإحسان إلى البنات ما هو؟ ليست النفقة وأنك تشتري لها أحسن اللباس وأحسن الطعام، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالإحسان إليها هو تربيتها على العفة وعلى الطهارة وعلى الأخلاق الفاضلة. إذا ربيتها على هذه الطريقة كانت لك سترا يوم القيامة من النار. هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام في حق الذكور، قاله في حق الإناث فقط. من كانت عنده أبناء لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في حقه، لكن من كانت عنده البنات فأحسن إليهن ربهن تربية صالحة كن له سترا يوم القيامة من النار. فينبغي علينا عباد الله أن نتعاون فيما بيننا، أن لا نكون بوقا يردد ما يفعله غيرنا من الملاحدة والكفار أعداء هذه الأمة. لابد أن نكون مستقلين في أفكارنا وفي أخلاقنا وفي شخصيتنا، لا ينبغي أن نذوب في غيرنا، وأن لا نتأثر بما يشاع هنا وهناك عبر القنوات من تشويه سمعة المسلمين، صورة المسلمين، ومحاولة تحسين صورة الفجار والفسقة. نعم الفاجر في كثير من القنوات يصور على أنه بطل، هكذا يريدون أن يصوروا لنا هذه المشاهد، وأبناؤنا مع الأسف يصدقون ثم ينتقلون من التصديق إلى التقليد. فعلينا أن نرجع إلى ديننا رجوعا حسنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أولادنا على وفق ما يحبه ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.